أنا شفتك وانت مني ندمان للنهاردة لو حتى غصب عني ما كانش لازم أرضى أنا شفتك وانت مني ندمان للنهاردة لو حتى غصب عني ما كانش لازم أرضى أنا بقدم من عليك وأنا من بعيد لبعيد بحفلة ورحت ليك ألاقيك حبت كده مش منها العتاب أنا شفتك ليل عذاب لكن رب العالم إخلاصي وحبي ليك إخلاصي وحبي ليك أنا هبعد عنك وأنا وياك قلبي هتحمل تعبي بعدك الله يعني لو صدفة قابلتك صبرني يا ربي لا يبان لك حبي وانت وغرب مني حاولت أنا داري حبك وأضحك على روحي وانسى صورتك ما جابتش عني شايلك في قلبي لسه حاولت أنا داري حبك وأضحك على روحي وانسى صورتك ما جابتش عني شايلك في قلبي لسه الليل علي وانا بسأل نفسي ليه بحب هنين ليه وانا بقدر يوم عليك يمكن جنت عليك بس انت الله يجازي خلتني اعيش عمري علشان بعيشوليك علشان بعيشوليك أنا هبعد عنك وأنا وياك قلبي هتحمل تعبي بعدك الله يعني لو صدفة قابلتك صبرني يا ربي لا يبان لك حبي وانت قريب مني أنا هبعد عنك وأنا وياك قلبي هتحمل تعبي بعدك الله يعني لو صدفة قابلتك صبرني يا ربي لا يبان لك حبي وانت وقرب مني أنا هبعد عنك وأنا وياك قلبي هتحمل تعبي